زلنا في الكلام والحديث عن يوم المحشر، ولم يبدأ الحساب إلى الآن. ولكن السؤال، هل هناك أصناف من البشر يعاقبون في أرض المحشر؟ ترتيب أحداث يوم القيامة نفسه، يعني في بعض الأشياء يقع فيها اختلاف بين العلماء، لأنه ليس هناك أدلة في ترتيب ماذا قبل ماذا وماذا بعد ماذا. يعني هل الصحف قبل الحساب يعني أم بعد الحساب؟ هذا في اختلاف، أنه بعد الله ما يحاسب الناس يوزع الصحائف ويأخذ الناس، أم يأخذون الصحائف ثم يناديهم الله سبحانه وتعالى الحساب؟ هل الميزان بعد هذا كله أم قبل هذا كله؟ فأحيانا يعني العلماء يكون لهم اجتهادات فيه، لأنه يوم طويل جدا، فما تستطيع أن تحدد أين يعني أين الحساب من موقع. لكن هذا كله واقع سيقع لا محالة، سيكون في هناك حساب، هناك تطاير للصحف، هناك ميزان توزن به الأعمال، هناك قنطرة يختص فيها الناس، هناك صراط. لكن أحيانا بعض التفاصيل الجزئية داخل يوم القيامة قد لا يكون هناك اتفاق في متى هذه قبل هذه أم بعدها. نعم. لكن هذا لا يغير شيء من الأمر. الأمر الآخر، الله سبحانه وتعالى من رحمته جعل العقوبات تتنوع، سواء العقوبات للمسلمين العصاة، فهناك عقوبات دنيوية كمثل قطع يد السارق، رجم الزاني، جلد الزاني، جلد شارب الخمر، هذه عقوبات دنيوية اللي تحصل في الدنيا، أي القوانين الجنائية اللي تتعلق بعض الجنايات زي شرب الخمر والزنا وغير ذلك. وهناك عقوبات وغير الهم والغم والحزن وما يصيب المسلم من نصب ولا وصب إلى آخره، هذه أيضا من العقوبات الدنيوية. وهناك عقوبات برزخية كما ذكرنا في أيام القبر، لما تكلمنا في القبر أنه هذا الرجل الذي يترك الصلاة فيقف رأس الرجل عند رأسه فيشدخ رأسه بحجر فيتدهده إلى آخره، هذه عقوبات برزخية تكون في القبر. القبر فيه عذاب وفيه نعيم، فكما تكلم في حلقة القبر، فالقبر يقع فيه هذا كله، يكفر الله به من حسنات، من يكفر الله به من سيئات والذنوب. إنه هذه العقوبات الدنيوية سواء الأمراض أو الهم أو الحزن أو العقوبات اللي هي زي عقوبة القصاص والجلد وغيره، هذه يكفر الله بها من الخطايا. كذلك العقوبات البرزخية، أيضا أرض المحشر فيه عقوبات، وهذا كله أهون من النار. يعني هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، كل تخفيف كل مرحلة سبحانه. وربما يعني ربما الإنسان عندما يصل إلى مرحلة الصراط يكون خلاص يعني انتهى من ذنوبه التي فعلها، هذه من رحمة الله عز وجل، إن الله سبحانه وتعالى يعجل لمن يحبهم، كما ذكر الحديث إن الله إذا أحب عبدا عجل له العقوبة في الدنيا. فقد يعاقبه في الدنيا، قد يعاقبه في البرزخ، قد يعاقبه في أرض المحشر، هذا كما شيخ الإسلام تيمية، وقد يكون بعد كل هذه العقوبات يظل يبقى عليه ذنوب ومعاصي، فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يعني يريده النار ويدخله النار تنقية له. فورد بعض يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجود بعض العقوبات لبعض الذنوب والمعاصي في أرض المحشر، من أبرزها عقوبة مانع الزكاة. والزكاة كما هو معلوم ركن من أركان الإسلام، والله سبحانه وتعالى كثيرا ما كان يقرن بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقال في أغلب الآيات صحيح. نعم، قال الله سبحانه وتعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أو مما رزقناهم ينفقون، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والله سبحانه وتعالى قال عن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. نعم، يعني قارن بين التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه. فدائما الله يقرن بين الحق العبادي والحق المالي. وهو أركان الإسلام الخمسة، لما جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. فالزكاة ركن من أركان الإسلام. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، يعني إن الله قارن بينهما. فقال لما جاء خرج مانعي الزكاة وامتنع عن أداء الزكاة، وقال أن يقاتلهم رضي الله عنه، وقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فالزكاة لها يعني منزلة عظيمة جدا في التشريع الإسلامي. لذلك لا ينبغي المسلم الذي من الله عز وجل عليه بالمال وبلغ ماله نصابا، سواء كان المال هذا يعني أموال أو ذهب أو قار أو ذهب أو فضة أو تجارة أو أي مكان من الأصناف التي جعلها الله سبحانه وتعالى تجب فيها الزكاة، ينبغي أن يحرص جدا على أداء الزكاة في موعدها، وأن يحرص على معرفة أحكام الزكاة وكم يبلغ النصاب وهل يجب عليه أم لا وهل حال الحول عليه أم لا. هذه أمور ينبغي أن يحرص عليها المسلم ولا يتهاون فيها، لأن عقوبتها عظيمة جدا. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، عذاب مؤلم. والله كثير من الناس يتهاونون في هذا للأسف، الشيء. للأسف الشديد، كثير كثير. للأسف الشديد يكون عنده عقارات، عنده أراضي، عنده أملاك، عنده تجارة، قد تكون والله زكاته بالملايين وهو لا يحسب عن هذا حسابا، قد يصرف على متعه الشخصية يعني دون بمئات حساب، الآلاف في اليوم. هي بدون حساب، نعم. يعني في مأكله، مطعمه، ملبسه، كل ما اشتهى شيئا اشتراه، لكن يأتي في حق الله يبخل ويقبض يده، فيوم يحمى عليها في نار جهنم، هذا في جهنم، فضلا عما يحدث في أرض المحشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة، وهي تقابل الآن الأموال، المال العادي المطبوع الآن، ليس لا يعني لا يشترط أن يكون ذهب، ذهب أو فضة، ما قام مقام الذهب والفضة في البيع والشراء، لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار، الله يحول هذه الأموال جميعا إلى صفائح من النار والعياذ بالله، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، يعني ثعبان ضخم جدا، وهو يقال من أشدهم سمية صاحب الزبيبتان، هذا الثعبان يطوقه يوم القيامة، يعني هذا المال يلف حوله يوم القيامة يخنقه ويأخذه بلهزمتيه، يعني شدقي فمه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، يعني أنا مالك الذي كنت تكنزه ولا تخرج فيه حق الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يعني تخيل إنسان لو عنده هذه الأموال كثيرة ولا يؤدي فيها، ولا يؤدي فيها حق الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: قيل يا رسول الله، لما تكلم عن أنواع، قال: زاب الفضة عقوبته أن تصفح صفائح من النار فيكوى بها جبينه وجنبه، يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يقول: في يوم كان، يقول: كلما بردت، يعني كلما توضع على جسمه صلى الله عليه وسلم فتبرد على جسمه، تنطفئ نار على جسمه، يقول: كلما بردت أعيدت له، يعني تسخن مرة أخرى، في يوم، هذا دليل ما هي في النار، هذا خارج النار، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، الناس منتظرة الحساب مدة 50,000 سنة، يظل 50,000 سنة تحمى ويحرق بها، تحمى ويحرق بها، نسأل الله السلامة، حتى يقضى بين العباد، يعني يظل يعذب حتى ينتهي من القضاء بين العباد، فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار. بعد كل هذا العذاب، طول مدة الانتظار في أرض المحشر، بعد هذا كله يرى هل هذا العذاب الذي عذبه في 50,000 سنة قد قضى ما عليه من زكاته، أم أنه يحتاج بعد هذا إلى، والعياذ بالله، إلى دخول النار حتى يعني يكفر عنه بعد كل هذه الفترة الزمنية. تخيل يعني 50,000 سنة تحول كل أمواله إلى صفائح من نار توضع على جبينه وعلى جنبه وعلى ظهره، 50,000 سنة، ثم بعد ذلك يرى إلى هل بقي عليه شيء يعذب به في النار، أم أنه قد وفى عليه بهذا، والعياذ بالله. قيل: يا رسول الله، فالإبل، طبعا الإنسان ما يملك ذهب وفضة، عنده إبل، ما عنده، ماله ليس من نوعية الذهب والفضة، ما عنده إبل، هذا أيضا إذا لم يؤدي زكاته عليه شيء. قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، يقول: ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قنقر، يعني أرض واسعة جدا، الله يأتي بكل هذه النوق التي كانت عنده ولم يؤدي زكاتها، أوفر ما كانت، يعني أثمن ما كانت، في أعظم هيئة تكون عليها في الدنيا، لا يفقد منها فصيلا واحدا، يعني عنده 200 رأس، حتى لو عنده يعني جمل صغير، يأتي الله عز وجل به، لا ينقص منها فردا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، تذهب عليه تطأه، تدوسه، تخيل الجمل عضته قوية جدا، يعضه ويلقيه، ثم يأخذ الجمل الآخر يطأه ويعضه ويلقيه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا لمن لم يخرج زكاة هذه الإبل، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولها رد عليه أخراها، يعني من أول جمل إلى آخره، ثم مرة أخرى يعودون بنفس الترتيب، يطأونه ويعضونه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله، أو فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم لو إنسان عنده أبقار أو أغنام وما يؤدي زكاتها، قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها أقصاء ولا جلحاء، يعني ما فيها عيوب ما فيها شيء يعرج ولا وحدة مكسورة القرن سليمة تماما أوفر ما كانت ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فهذا يعني كل أنواع المال سواء سيولة مالية سواء عروض تجارة أي أيا كان كل النوع ذكر الله سبحانه وتعالى وجبت فيه الزكاة نعم. يلزم أن يتعلم فقهها يعلم كم نصاب كيف يحسب النصاب ينبغي أن يعلم مجرد أن يعني يبلغ النصاب أن يبدأ يعد الحول متى بلغ النصاب كم في الشهر العربي ثم يتحين هذا الموعد العام القادم ليخرج هذه الزكاة هذا حق الله سبحانه وتعالى في المال. أيضا من الذين ذكر الله سبحانه وتعالى أو وردت فيه الأدلة في عقوبات في أرض المحشر المتكبرون، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، والأحاديث التي وردت فيها لا يدخل الجنة لمام لا يدخل الجنة قاطع، العلماء قالوا إنه لا يدخل الجنة بمعنى لا يكون من أول الناس ورودا للجنة، فهذا فيه نوع من التهديد أنه لا بد أن يقع في النار لا يدخل الجنة يعني ما يمر من الصراط مباشرة إلى الجنة فلا بد أن يعاقب قبل أن يرد إلى الجنة. قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. وقال صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال، يعني الحجم حجم الذر اللي هو الشيء الصغير ولكن الهيئة هيئة إنسان، يغشاهم الذل من كل مكان يساقون أي بعد يعني بعد المحشر يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبث. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مصائر أولياء المتكبرين قال رجل يا رسول الله إن الرجل لا يحب أن يكون ثوبه نظيفا ونعله نظيفة، يعني ظن فهم هذا الصحابي أن الكبر هو الاهتمام بنظافة الملبس ونظافة النعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدا هذا مطلوب إن الله جميل حب الجمال نعم. لكن الكبر معنى آخر ليس الكبر هو الاهتمام بنظافة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد نعم. فقال ولكن الكبر بطل الحق وغمط الناس، هذا هو ضابط الكبر رفض الحق واحتقار الناس هذا هو الكبر، هذا الذي مثقال حبة خردل فيه لا يدخل صاحبه الجنة، إذا عرض عليه الحق فإنه يتكبر على قبول الحق وإذا قيل اتق الله أخذته العزة بالإثم، إذا اكتشف نفسه أنه فعلا مخطئ فإنه يتكبر على الاعتذار أو إعادة الحق إلى أصحابه، وغمط الناس أن يرى نفسه فوق أعلى من الناس يعني تفاخر بالآباء بالأجداد يعني بالقبائل بالجنسية باللون بالبشرة بالعائلة يرى أن هذا نوع من نعم أنه أفضل أن هذا يجعله أفضل من هذا فينظر إليه نظرة أنا من نسب كذا وكذا نعم. غمط الناس هذا شيء صعب جدا أنك تنظر إلى الناس بعين الاحتقار والازدراء وأنك أفضل منهم، فهذا ضابط الكبر، الله سبحانه وتعالى يبعث من كان في قلبي هذا الكبر على هيئة الرجال لكن في أحجام الذر. ورد أنه عندي سؤال سبحان الله في خاطري يعني شيخنا عن الكبر، يعني الله سبحانه وتعالى جعل الناس مسخرين لبعض، عندما يأتي واحد مثلا يرى من يشتغل عنده عامل عنده في البيت فيتعامل معه مثلا بطريقة معينة أو أمر معين فأنا أقول له يا أخي الرحمة الرحمة، فيقول هو خلق في هذه الدنيا ليعمل كذا ليخدم لي يعني. يجب علينا أن نتعامل بهذه الطريقة، يتعالى عليك فهمت قصدي إيش نعم. شيخنا فهو يرى أنه هو مسخر لي فيجب أن أعامله بهذه الطريقة أعوذ بالله. هو يدخل في هذه شيخنا في فرق بين استخدام الناس وبين احتقار الناس نعم ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات يتخذ بعضكم بعضا سخرية هذه نعم. هذه سنة الله في الكون، لو كل الناس يعني الله سبحانه كل الناس كانوا في سواء واحد ماذا الذي سيخدم نعم. الله سبحانه رفع بعض الناس، هذا نوع من الترتيب المجتمعي نعم. لتسير الأعمال، لكن ليس معناه أنك أفضل من عند الله أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين مسفوع على الأبواب لو أقسم على الله لأبر. الله. فالمسألة ليست بالطبقة المجتمعية، قد يكون هذا العامل صاحب هذه الجنسية مثلا التي تراها أنها جنسية دونية، هذا عند الله لو أقسم على الله لأبر، وهو أفضل عند الله من الأرض من أمثالك. فكون التسخير والاستخدام ليس معناه أن المخدوم أفضل من الخادم. باشطة فرعون كانت أفضل من فرعون، أفضل من الأرض مثل فرعون، لأنها كانت مؤمنة وهو غير ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ولا أمة مؤمنة خير مشركة ولو أعجبت. أيضا من وهذه يعني من الـ من الـ من العقوبات يعني الفضيحة، يعني تتصل بشيء من الفضح بين رؤوس الناس يوم القيامة، الغدر من العقوبات التي جعل الله عز وجل عقوبات في أرض المحشر، عقوبة الغدر. والغدر يدخل فيه أشياء كثيرة جدا، غدر في المال، غدر في العرض، غدر في الأسرار، غدر في أكل الحقوق، وقدر في الحكم بين الناس، كل هذه أنواع القدر. قال النبي، قال الله سبحانه وتعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إلا بأهله. والله والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من خصال النفاق أنه إذا عاهد غدر. والله سبحانه وتعالى قال: يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فينبغي على كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وقال: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فالعقود لابد أن توفى، والشروط لابد أن تحترم، ويؤتمن الإنسان إذا اؤتمن على عهد أن يفيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، يعني أعطى عهدا برسول الله وغدر بهذا العهد، ورجل باع حرا فأكل ثمن، هذا نوع الغدر، كما فعل بسلمان الفارسي: جاءك حر ثم في أثناء الطريق غدروا به وباعوه كعبد وأكلوا ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا. الله. رجل أتى بعامل واستخدمه وقضى به حاجته ثم أعطيه، قال: ما لك عندي شيء، ويعتمد أن هذا أنه هو ابن البلد، وأن وضعه الاجتماعي في هذا أعلى منه، أعلى منه، وأنه نعم. ليس في يديه شيء، هو عنده معارف، ابن عمه في هذه الدائرة، وابن عمه في هذه الدائرة، وابن خالته في هذه الدائرة، وهذا مغترب، يعني لا ظهر له ولا سند، فيستسهل أن يأكل عليه ماله، أو أن يعمل لديه ولا يعطيه راتبه، وإذا طالبه يوما بحقه ربما يتخذ إجراءات يبعده مثلا عن البلاد، ويعتقد أنه بذلك قد برئت الذمة أو لن يطالب بهذا. فهذا من الغدرات التي الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغادر ينصب الله له لواء يوم القيامة فيقال: ألا هذه غدرة فلان. هذه فضيحة، يعني الله سبحانه وتعالى يجعل علما، علم يعني لواء يعني علم يرفرف مكتوب عليه: هذه غدرة فلان بن فلان. العالم كلها تراه يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء عند استه، مرفوع، يقول: هذه غدرة لواء. وانظر إلى أعظم الغدرات، يقول صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له، يعني ارتفاع اللواء هذا بقدر غدره، بقدر قوة الغدرة على عدد غدراته سبحان، وبقدر قوة الغدرة نفسها. الله يكون ارتفاع اللواء، فبالتالي كلما ارتفع اللواء كلما كانت الفضيحة أكبر. يقول: ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عام. الإنسان يولي الله سبحانه وتعالى على أمور المسلمين فيغدر بهم ولا يوفي حقهم الذي جعله الله عز وجل في عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يوليه الله عز وجل أمر عشرة، بس مش يعني مش 10 أفراد فقط يكون تحت مسؤوليته، إلا يأتي يوم القيامة مغلولة يديه إلى عنق، فكه عدله أو أوبقه ظلمه وجوده. فهذا أعلى غدر، يعني أرفع لواء يرفع في غدرة أن يولى أمير على أمر عامة المسلمين فيغدر في فيما جعله الله عز وجل من حق الرعية في حق راعيهم. أيضا من العقوبات المرعبة مسألة الغلول. الغلول في الأصل هو أخذ مال الغنيمة قبل التقسيم، يعني كان قديما في المعارك القديمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني أي إنسان يرى شيئا لا يأخذه لنفسه، يعني أنت وجدت مثلا يعني قتيل من المشركين معه سيف ومعه قوس ومعه كذا، لابس بردة عليه، ملابس طيب، أي شيء، كل هذا يجمع من الجند ويعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقسمه. فأحيانا واحد من الجنود يعجبه شيء، يعجبه رداء، يعجبه شملة، يعجبه عجبه، ويخشى إن سلمه للنبي صلى الله عليه وسلم وعاد تقسيمهم لا يعطي، لا يكون من قسمه، فلا يدخلوا في القسم، لا يدخلوا في القسم. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. لكن الغلول معنى أعم من ذلك، الغلول كل مال أخذ بغير حق. هذه مسألة مال اليتيم، في تقسيم الميراث، في كل شيء. كل شيء، نعم. الأموال العامة، الحقوق العامة، الأماكن، أي أحد يأخذ شيء ليس بحقه فقد غله، مهما كان بسيطا وضئيلا كما سيأتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما افتتح خيبر وكان راجعا، يقول: ولم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط البساتين. نعم. ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى ومعه عبد له يقال له مدعم. عبد، تخيل، هذا كان الآن مجاهد وراجع من غزوة فتح خيبر، وكان عبد للنبي صلى الله عليه وسلم، خادم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابي. نعم. أهداه له أحد بني الضباب، فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن خلاص الجيش معسكر في وادي القرى، وهذا الخادم مدعم ينزل رحل النبي ويفرش له وينصب خيمته ويهيئ المكان لاستراحة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناس: هنيئا له الشهادة. رجل قتل على يد المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرعب، قال: والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من الغنم مغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نار. الله أكبر. مع أنه استشهد بمرأة النبي عليه الصلاة والسلام، شهيد وصحابي وراجع من غزوة، يعني كل والصحابة نفسهم قالوا هنيئا له الشهادة، لكن انظر سبب، يعني مسألة حقوق الناس. الله أكبر. ولذلك العلماء يقولوا حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة، يعني الله قد يسامح في حقه سبحانه وتعالى، لكن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمطالب. ولذلك العلماء لما تكلموا في شروط التوبة قالوا: التوبة الإقلاع، يعني الامتناع عن الذنب والندم على ما فات، وأن يعزم أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى، هذا إذا كان في حق الله. لكن إذا كان في حق الخلق لابد أن يضاف شرط رابع، وهو إعادة الحقوق إلى أصحابها. لا يكفي أن تمتنع عن الذنب، ولا أن تندم على ما فات، ولا أن تعزم على أن لا تعود إلى هذا مرة أخرى، كل هذا لا، يعني لا يكون له قيمة حتى تضيف إليه إعادة الحقوق إلى الخلق. فهذا أخذ شملة، عجبته شملة، شملة معروف يعني نوع من القماش يلبس على الأكتاف، فعجبته الشملة ففلها، أخذها، قال: الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم، لم يدخلها في القسم حتى تقسم على الناس، لتشتعل عليه في قبره الآن نار. الله، شيء مرعب، يعني هذا في شملة، معنى يعني مثل الشال، الشال البسيط، شال بسيط، يعني تخيل شيء بسيط جدا، لكن عند الله عظيم. لك هذه الشهادة لم تكفر هذا، الله. لأن هذا حق العباد، يعني الشهادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يغفر له كل ذنب من أول دفقة إلا الدين. لماذا؟ لأن الدين حق العباد، ما يغفر، حتى الشهادة لا تغفره. نعم. فجاء رجل الآن، صحابي آخر جالس، فسمع هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام، فخاف، فكان هو أيضا غل شيئا آخر، فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين. ما هو شراك النعل؟ كرمك الله، رباط الحذاء، مثل رباط الحذاء عندنا الآن، شكله عنده حذاء في البيت بس ما في رباط، ما في رباط، فشاف رباط، فأخذ شيء هين جدا، فلما سمع هذا تشتعل عليه شملته نارا فخاف، أخرج الشراك وأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم، شراك أو شراكين. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ شراك من نار أو شراكين من نار. الله أكبر. شراك شيء ضعيف جدا، لكن هذا حق الناس مهما كان صغير لا مسامحة فيه. وهذا صحابي، والسعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ به غيره. فهذا الصحابي تعظي بمن مات قبله وقد غل الشملة، فرد هذا الحق إلى أصحابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى الضابط كما نقول، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، داخل النار لا محالة، وحرم عليه الجنة. قال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا. شوف هذا الضابط، سبحان الله. قال: ولو قضيبا من أراك، لو أخذت بغير حق هذا سواك سواك بسواك، يعني فقد حرم الله عليه الجنة وأوجب عليه النار من هذا السواك، بهذا السواك بغير حق. هذا شيء مرعب، يعني انك تعيش طول حياتك ما اخذ شيء خطأ من احد او اخذ شيء بغير حق ولو قضي من اراك النبي. وشو العقوبة؟ فقد حرم الله عليه الجنة واوجب له. قال يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا؟ قال وان قضيبا من ارك. يدخل في هذا الغلول السرقة من الاموال العامة، انسان يولي الله سبحانه وتعالى منصب تحت يده مال عام فياخذ منه بغير حق، هدايا العمال، انسان هذا واجبه، هذا هذا هذا هذا يعني هذا يعني القاضي مثلا او موظف في الدوله يعني واجبه ان ينهي المعاملات للمواطنين مثلا، فياتي هذا بهديه وياتي هذا بهديه. النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلو، هذا من الغلو، لما في شيء اسمه عقوب محبه ولا ما هذا نعم. ليس هناك هذا الامر. ولذلك حتى العلماء افتوا ان الهدايا التي تعطى للمدرسات في المدارس، الان بعض المدرسات اذا ما اتيت لها بهديه وخاصه في يوم اللي يسموه يوم المدرس، يعني ممكن تجد في قلبي على هذا الطالب ان الكل اتى بهديه وهذا لم ياتني. بعض العلماء يجعل ان هذا من هذا الباب، هذا ايضا شيخ فوزان وغيره يجعل هذا من هدايا العمال التي هي غلول، لانه يستحيل ان يكون قلبك تجاه من هداك كقلبك تجاه من لم يهدك. في ناس من التورع يقول لا ادخله البيت، لا لا لا، اذا كان يعلم ابني ولا شيء لا اتعامل معه بطريقه كاني اني انا اريد ان اضبط، لانه مستحيل ان يتساوى في قلبي بعد ذلك. قالوا الا اذا كان هم اصلا اصدقاء من قبل، لا. يعني قبل ان يكون قاضي وصديقك وصاحبك وياتيك وتذهب اليه والهدايا بينكم اصلا يعني موجوده، فهذا لم ينشا بسبب منصبه. فالهدايا التي هي سبب يعني سببها المنصب هذه من الغلول، ينبغي أن توضع في بيت من المسلمين ولا يقبلها. ولذلك يقول قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، يعني عظم يعني أخذ يعظهم وينصحهم ويكبر ويعظم مسألة هذه الغلول في النفوس حتى يحذرها الصحابة. قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة، إياكم يوم القيامة أقابل أحد فيكم متورط في هذا الأمر، لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل العمال يعني يجمعون الزكاة، كان يرسل العمال إلى البحرين، يرسل العمال إلى اليمن يأتون بزكاة الناس، فمو كل الناس زكاة، ليس كل الناس زكاة أموال، في ناس زكاة أغنام، ناس زكاة، فأحيانا يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، كما جاء أحد الصحابة مرة قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، هذا هذه هدية. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم منبر قال يأتي أحدكم فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبي وأمي أكان يهدى إليه؟ أكنت الآن جالس لولا المنصب ما كان هذا الرجل أهدى إليك، لكن الآن يهديك عشان تأتي مرة أخرى لما تعد الغنم تتساهل معه، لن يستوي عندك من، بل ربما ترى الذي لا يهديك يجافيك ولا يعطيك قدرك، والذي يهديك يوفيك حقك. قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لا ثغاء أو على رقبته فرس لها حمحمة، صوت الفرس، يقول يا رسول الله أغثني أخرجني من هذه الورطة التي أنا فيها، فأقول لا أملك لك شيئا، لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك قد حذرتك، وعلى رقبته بعير لها رغاء، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت، صامت العرب يسمون المال يعني يسمون يقسمون المال إلى ناطق وصاق وصامت، فالبقر والغنم ناطق هذا مال ناطق، نعم، والذهب والفضة صامت هذا مال صامت، نعم، فقال وعلى رقبته صامت يعني يحمل ذهب أو فضة أو يعني أموال رزم من الأموال، يقول يا رسول الله غثني من هذه الورطة، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، أو على رقبته رقاع تخفق يعني ملابس غل ملابس، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. فالناس الذين أيضا يأكلون أموال الناس بالباطل يتخذون من التبرعات أحيانا ستار للغنى الشخصي، أكم من أسماء والله الإنسان يعرفها بدأوا يعني بطيب نفس، يعني بدأوا في قضاء حوائج الناس، أنه يعلم إنسان فقير فيكلم أحد فيأخذ، ثم الناس من ثقتهم فيه لأنه مثلا سمته وسمت الدين ويحافظ على الصلاة فيستأمنونه على أموالهم، ففجأة يجد في يده يعني مبالغ طائلة جدا فيفتتن بها، وللأسف الشديد قنوات تقوم على مثل هذا حفر الآبار خاصة في أفريقيا والذبائح والأشياء كثير، للأسف يعني ما أقول كل الناس لكن للأسف يشوب كثير منها هذا الأمر. ينبغي الإنسان أن يحرص جدا على أن يعني الجهات التي يتبرع فيها وتكون محل ثقة، لأن للأسف يدخل فيها كثير من النصب. صحيح. يعني يكون مسجد له سنوات يبنيه بسبب أنه فاتح له باب التبرعات، هذا أيضا من الغلول، أكل أموال الناس بالباطل، أيضا من يدخل في الغدر، أيضا أكل الأراضي، من اقتطع شبرة من الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، شبرة من الأرض طوقة أو من سبع أراضين، يعني تخيل اسطوانة عرضها شبر وطولها سبع أراضين يلف بها، كيف اللي يغتصب قطع من الأراضي على شبر من الأرض، كيف اللي يقتطع أراضي كثيرة جدا. أيضا من ذلك سؤال الناس بغير حاجة، الأصل في سؤال الناس بغير حاجة التحريم، لا يسأل الناس المال، يعني الأصل سؤال الناس محرم لغير حاجة، هذا مما أجمع عليه العلم، لا يجوز السؤال لغير حاجة، واختلفوا فيما كان لحاجة، حتى إذا كان محتاج العلماء اختلفوا في ذلك، هل هو مستحب له أو مكروه. ابن تيمية يرجح رحمه الله أنه الأولى تركه، الأولى تركه حتى لو كان محتاجا، حتى لو كان محتاجا الأولى تركه مطلقا، الله يرزقه ويعتمد على الله والله يرزقه سبحانه وتعالى. الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل، ولذلك هذه مهنة، بعض الناس تنتهي التسول في تذهب إلى أحيانا في الحرم تجد ناس من جنسيات مختلفة، يعني يأتي الحرم يعني، وعرفت يعني سمعت أن في عصابات لهذا الأمر، عصابات للسرقة ولل، يعني أنت الآن دفعت تذاكر آلاف مؤلفة، تذاكر وفندق وأكل وشرب، ثم أنت تأتي هنا لتمد يدك، طيب الأموال هذه أنت دفعتها أنت ولن تستفيد منها، هذا دليل أنه أتى ليطلب فقط ليستغني يتكسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، الله يعني يأتي في أرض المحشر عظمه يلوح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه بذل وجهه في سؤال الناس، ما عنده حياء وهو لا يحتاج. يقول من سأل الناس أموالهم تكثرا، يعني عنده ما يغني، عنده ما يكفي، لكن يسأل الناس من باب التكثر، يكثر ما عنده، فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. أنت الآن تطع في يدك جمرا من النار، خلاص كثر قلل، خذ ما تريد من جمر النار من الناس. أيضا من العقوبات التي وردت في الذي يكذب في الرؤى أو يكذب أو يتجسس، أو المصورون اللي هو التصوير المنهي عنه، اللي هو النحت أو الرسم اليدوي الذي فيه تدخل الإنسان، هذا أيضا ورد فيه النهي، ورد فيه الوعيد لمن فعل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تحلم بحلم لم يره، يعني قال رأيت كذا ورأيت كذا ولم يرى ذلك، لم يره، كلف أن يعقد بين شعيرتين، يعني شعير الشعير حبتين شعير، والله سبحانه وتعالى يقول اعقد بينهما اربط، وهذا مستحيل، كيف تعقد بين شعيرتين، هذا من نوع من التعذيب والتكليف بما لا يستطيع فعله. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه، يعني هم تعمدوا أنه ما يسمع، ما يحب أن يسمع هذا، فهو يتسمع حديثهم وهو يعلم أنهم لا يحبون، هذا يدخل فيه التجسس، تسجيل المكالمات، نقل الرسائل الصوتية، بسمع فلان ماذا يقول، كاميرات الخفية مثلا، أو حتى أحيانا يجلس مع المشايخ في جلسات خاصة فيسجل، يتعمد يأخذ ويعطي مع الشيخ حتى يجعله يتكلم في أموره ويسجلها ثم ينشرها بدون إذن، هذا المجالس بالأمانة كما قال، هذا من الغدر أيضا. نعم، صب في أذنه الآنك يوم القيامة، الرصاص المداب، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. وقال صلى الله عليه وسلم تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق، هذا العنق الخارج من النار، يقول إني وكلت بثلاث، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين الذين كما قلت هو النحت أو الرسم اليدوي. وأيضا مما ورد من ولي مسؤولية فاحتجب دون حاجة الناس، يعني تولى مسؤولية، هذه المسؤولية من يعني من شأنها أن يتعرض لحاجات الناس، يعني هو تولى لقضاء حاجة الناس أيا كان هذا المنصب، لكن هذا المنصب من شأنه القضاء بين الناس، قضاء حوائج الناس، فلما وصل إلى هذا المنصب احتجب عن هؤلاء الناس، جعل بينه وبين الناس حجابا. قال صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر المسلمين شيئا مهما كان صغيرا فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة، ما دخل عليه إلا أصحاب الوسائط أو الوجهاء، لكن الضعف اللي ما لهم احتجب عنهم. احتجب الله عنه يوم القيامة الله جزاء وفاق، كما احتجب عن الناس فاحتجب الله عز وجل عنه. وهذه عقوبة، هذه عقوبة أن الإنسان يحتجب عن الله، هذه عقوبة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أيضا من العقوبات ذو الوجهين، الذي يلقى الناس هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتجدون شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي المنافق. يعني إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم. قال: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. يوم القيامة، لأنه يتكلم هنا بلسان ويتكلم هنا بلسان آخر. أيضا من العقوبات كتمان العلم الذي يحتاج إليه الناس. من تعلم علما شرعيا خاصة ثم كتمه عند حاجة الناس إليه، لأن بعض العلم قد يحتاج إلى كتمه، ليس كل علم يبث في الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: أتدري ما حق الله العباد وحق العباد على الله؟ قال: حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدونه، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله العباد على الله ألا يعذب من مات على ذلك. قال رسول الله: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، إذن يتكلوا. فما حدث بها معاذ إلا عند موته تاثما. وثبت عن أبو عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: خاطب الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فليس كل علم يعني لا يبس يعتبر هذا كتمان العلم، ولكن كتمان العلم الذي يحتاج إليه. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه الجمع الله بلجام من نار يوم القيامة. أيضا هناك بعض الذنوب نص الشرع على أنه لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، وأحيانا لهم عذاب أليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان، يعطي لكن يمن في كل شيء يعطيه، أنا أعطيتك، أنا فعلت معك، أنا سويت معك، أنا ذهبت معك، يمن، يقول على سبيل المن: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لا تتبع الإنسان، لا يطبع صدقته بالمن والأذى. إن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى يؤذي هذا، فهذا ممن لا ينظر الله يوم القيامة نظرة رحمة. الذي لا يعطي شيئا إلا منه. والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، إنسان عنده سلعة سيسوق، يقول: والله أمس أعطاني واحد فيها كذا وكذا وما رضيت أن أبيعه، وهو كاذب، حتى يحلل البضاعة في عينك: والله عرض علي فيها كذا ما أعطيت، والله لولا أنت ما كنت، وهكذا. فينفق سلعته: أنا مكسبي فيها كذا ومكسبه أكثر من ذلك، حتى يهمك أن مكسبه قليل وأن هذا فقط. كل هذا تنفيق للسلعة، هذا لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة نظرة رحمة. قال: والمسبل إزاره، يعني خيلة المسألة فيها، يعني إذا كان الجمهور على أن إذا كان الإسبال هو زيادة الثوب عند الرجال ما تحت الكعبين، فالجمهور أنه إذا كان الإسبال بغير خيلاء فهو مكروه، وإن كان من خلاء فهو حرام، ويدخل في هذا الحديث. فالأولى خروج من خلاف أن الإنسان لا يطيل ثوبه، نعم، يرفعه فوق الكعبين أو نعم. قال: وفي رواية: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا المنان والمنفق السلعة بالحلف الفاجر والمسفل إزارة. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. شيخ يعني عجوز كبير، وفي رواية: أشيمط زان. أشيمط أشمط هو الرجل العجوز، وقال أشيمط من باب التحقير والتصغير له. فالزنا والكذب والتكبر حرام في كل حال، سواء كان شيخ أو أقل. لكن هؤلاء الثلاثة لما ضعف عندهم الدافع، يعني الشيخ الكبير يزن، خلاص أي نعم، هو الزنا حرام في الشاب والكبير، لكن هذا يكون، هذا دليل على أن الذنوب والمعاصي تختلف في بشاعتها باختلاف الدوافع إليها. فهذا عجوز وهو زان ففيه أبشع، فإن كان يبشع من الشاب فمن الشيخ الزاني الكبير أبشع وأحقر. وملك كذاب، هذا ملك، الإنسان قد يكذب لضعفه وخوفه ممن فوقه أو حاجته، يعني نعم. هذا أعلى رأس الهرم، لماذا تكذب؟ يعني لماذا تكذب؟ أنت لست بحاجة. فلضعف الدافع إلى الكذب يكون الكذب يعني أشد وأثقل في الميزان. وعائل يعني فقير، فوجدك عائلا فأغنى، عائلا يعني فقير ومتكبر، يعني يعني هو فقير ولكنه يحتقر الناس، ما في دافع للكبر. مو معنى ذلك أنه الغني يحق له الكبر، لا، إذا كان الكبر مستبشعا محتقرا من الغني وهو عنده أسباب الكبر وغير معتبرة، فمن ذهبت عنه أسباب الكبر من باب أولى أن يعاب عليه ذلك. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، عقوق الوالدين، الذي يرفع صوته على أبويه، يهجر أبويه لا يسأل عنهما، يكون عنده مال وأبوه محتاجان لا ينفق عليهما، يعني يرفع صوته يسبهما والعياذ بالله، العاق لوالديه. والمرأة المترجلة، المرأة التي تتشبه بالرجال في لباسهم، في كلامهم، في طريقتهم، حتى في طريقة شعرهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المترجلات من النساء والمخنثين من الرجال. فالمرأة المترجلة التي تتعامل كالرجال وتتصرف كالرجال وتلبس كالرجال، هذه ممن تدخل في هذا الوعيد. والديوث، الديوث الذي يرى، يعني الذي يرضى الخنا في أهله. والدياسة درجات، لا يشترط فقط أنه يعني امرأته والعياذ بالله تزني وهو راض، بل إذا رضي بتبرجها وخروجها ونظر الأجانب إليها يعرضها لمن هب ودب ليرى مفاتنها، هذا فيه شيء من الدياسة. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ممن لا ينظر الله عز وجل إليه رجل أتى رجلا والعياذ بالله، يعني فعل قوم لوط، أو أتى امرأة في دبورها، يعني أتى امرأة في غير الحرث الذي أو مكان الحرث الذي أباح الله عز وجل له أن يأتي المرأة منه. نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فهذا من جملة من العقوبات أو جملة من المعاصي التي عاقب الله فاعليها، بأنه لا ينظر إليهم نظرة رحمة ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم والعياذ بالله.